فقد ذم ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم الرغبة في الدنيا والحرص عليها والتعلق بها وإثارها على الآخرة، فقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال عز وجل: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقال سبحانه: هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كنا نعلم، لو كنا نعقل ونعرف الفرق بين الحياة الدنيا وبين الآخرة ما حرصنا عليها ولا آثرناها ولا تعلقنا بها ولا نافسنا فيها هذا التنافس الشديد. الحياة الدنيا على اسمها حياة دنيا قليلة حقيرة زائلة فانية منتهية محدودة، والآخرة باقية لا انتهاء لها ولا انقضاء لها ولا حدود لها، فكيف نفرح بالقليل؟ كيف نفرح بالفاني؟ كيف نفرح بالزائل المحدود المنتهي؟ وقال عز وجل: والمتاع الدنيا قليل ولو عشت ألف سنة منعما مرفها فهي قليل بالنسبة إلى الآخرة بل لا شيء. كيف والحياة الدنيا يصاحبها الأقدار والأحزان والهموم والغموم والآلام والأسقام؟ قل: متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الدنيا زاهية لصاحبها زاهرة، كلما أراد شيئا من مطالبها تحصل عليه، كلما توجه إلى أمر من أمورها وجد الأبواب مفتحة، إذا أصابها القدر فأخذها من يده فتأخذ الدنيا من يده ويزول عنها سلطانه أو يذهب به عنها بالموت ويفارقها ويتركها ويرحل صفر اليدين لم يتزود منها سوى الكفن. فتبا لمن كانت الدنيا غاية أمنيته ولها سعيه وعمله. فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فقد ذم ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم الرغبة في الدنيا والحرص عليها والتعلق بها وإثارها على الآخرة، فقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال عز وجل: والله تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، وقال حاكيا عن مؤمني آل فرعون أنه قال لقومه: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وقال في قصة قارون: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إلى أن قال سبحانه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال عز وجل: وما هذه الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال سبحانه: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. لو كنا نعلم ولو كنا نعقل ونعرف الفرق بين الحياة الدنيا وبين الآخرة ما حرصنا عليها ولا آثرناها ولا تعلقنا بها ولا نافسنا فيها هذا التنافس الشديد. الحياة الدنيا على اسمها حياة دنيا قليلة حقيرة زائلة فانية منتهية محدودة، والآخرة باقية لا انتهاء لها ولا انقضاء لها ولا حدود لها، فكيف نفرح بالقليل؟ كيف نفرح بالفاني؟ كيف نفرح بالزائل بالمحدود بالمنتهي؟ قال سبحانه: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وقال عز وجل: قل متاع الدنيا قليل ولو عشت ألف سنة منعما مرفها فهي قليل

قالوا والله يا رسول الله لو كان حيا كان عيبا فيه لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام والله لا الدنيا أهون على الله من هذا عليكم، يعني لا تساوي شيئا. إذا كان هذا الجدي الميت لا يساوي شيئا في أنظارنا فالدنيا عند الله أهون من هذا علينا، فعلى ما الحرص عليها وعلى ما التناحر والتنافس من أجلها. وفي حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الحياة الدنيا ما الدنيا في الآخرة إلا ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بماذا ترجع. اغمس يدك في اليم في البحر فانظر بماذا ترجع، لا ترجع بشيء. فكذلك الدنيا بالنسبة للآخرة ولو عشت فيها مليون سنة ولو عشت فيها ألف سنة فلا شيء بالنسبة للحياة الآخرة. وخرج الترمذي من حديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة، يعني أنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وإلا لو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة. إذن الدنيا لا قيمة لها عند الله تبارك وتعالى، ولهذا أعطاها للجميع الكافر والمؤمن والبر والفاجر، الجميع في هذه الدنيا يستمتع الكفار بها ويتلذذون بها، يأكلون ويشربون، نراهم، لأن هذه الدنيا لا قيمة لها عند الله، وإلا لو كانت تعدل جناح بعوضة ما تناول منها الكافر شربة. أما الآخرة فلا، أما الآخرة فيتميز هؤلاء عن هؤلاء، فلا تكون الآخرة إلا للمتقين، والآخرة عند ربك للمتقين. نرى الكفار يأكلون ويشربون ويتمتعون، لكن كما قال الله سبحانه يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أيها المسلمون عباد الله، وليس معنى ذم الدنيا ذم مكانها، ليس معنى ذم الدنيا أن الذم راجع إلى مكانها وهو الأرض التي جعلها الله عز وجل مهادا وسكنا وأودع فيها ما أودع من الجبال والبحار والأنهار والزروع والأشجار والثمار والحيوانات وغيرها، هذه ليست مذمومة، فهذه فيها من المنافع ما الله به عليم، وبها يستدل العبد على ربه تبارك وتعالى وعلى معبوده سبحانه، وأنه لا يستحق العبادة إلا من خلق هذه الأشياء، كما قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ويستدل بها العبد على آثار أسمائه وصفاته سبحانه، انظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم في هذه الدنيا، فإن غالب أفعال بني آدم تقع على الوجه الذي لا يرضي الله تبارك وتعالى، تقع على الوجه الذي لا منفعة فيه، تقع على الوجه الذي لا تحمد عاقبته، تقع على الوجه الذي يضر بصاحبه. ولهذا قال سبحانه ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. ويقول عليه الصلاة والسلام: الله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أفعال بني آدم في غالبها هي المذمومة، هي المذمومة في هذه الدنيا. وهكذا معاشر المسلمين، الذم أو إذا سمعنا الذم، إذا سمعنا ذم الدنيا في القرآن والسنة فليس معنى ذلك أن نتركها بالكلية وأن نتجافى عن الدنيا تماما، لا، ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود الحرص والتعلق بها وأن تجعلها في قلبك يا عبد الله. خذ من الدنيا ما تحتاجه من مأكل ومشرب ومن مسكن ومنكح ومن مركب، خذ ما تحتاجه من أمور الدنيا واطلبه من الله تبارك وتعالى، وخذه من بابه الذي يحل، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وما زاد على حاجتك فلا تتبعه نفسك ولا تتعلق به ولا تنافس فيه فتقع في أسر الدنيا وحبائلها، وتصبح الدنيا في قلبك وتخرج عن حقيقة العبودية وتصير عبدا لها. وقد قال عليه الصلاة والسلام، بل دعا بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. الحديث: خذ منها ما تحتاجه واجعلها في يدك، واجعل الدنيا حمارا أو حصانا أو سيارة تركب بها لتصل إلى ربك، لتصل إلى الدار الآخرة. الآخرة، الآخرة هي الهم وهي المطلب. ولهذا قال سبحانه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فلنكن جميعا ممن حصل له الورع والزهد في هذه الدنيا، ويستطيع كل منا أن يكون زاهدا ورعا، وهو يسير على من يسره الله عليه. اترك ما يضرك في الآخرة تكن ورعا، كل شيء يضرك في الآخرة فاتركه تكن ورعا، واترك ما لا ينفعك في الآخرة تكن زاهدا. شيء لا ينفعك في أمر دينك وهو بالتالي لا ينفعك في أخراك فاتركه تكن زاهدا. وهذا أحسن ما عرف به الزهد والورع. ولنحذر جميعا معاشر المسلمين أن نكون كالكفار الذين يحرصون على هذه الدنيا أشد الحرص، لأنهم لا يؤمنون بيوم القيامة، ولا يؤمنون بالآخرة، ولا يؤمنون ببعث ولا بنشور، فهم يلهثون وراء الدنيا لهثا عظيما ويحرصون عليها وعلى لذاتها بكل سبيل وبكل طريقة، فلا يكون حالنا كحالهم. ذكر بعضهم في فندق بما يسمى من فنادق الخمسة نجوم، رجل نصراني، وإذا بالمائدة في هذا الفندق فيها ألوان الأطعمة والأشربة. والكافر كما جاء في الحديث بسبعة أمعاء، يعني يأكل كثيرا ومع ذلك يصل إلى حال الشبع، وألوان الأطعمة كثيرة، هو يريد أن يستمتع ويتلذذ. فماذا كان يفعل؟ كان يذهب أكرمكم الله إلى دورة المياه فيتقيأ ما بداخله ثم يرجع فيأكل. انظروا إلى الحرص، انظروا إلى التعلق والرغبة الشديدة في تحصيل ملذات الدنيا وشهواتها، لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. فلا يكون حالنا كحال هذا الرجل، كحال الكفار، ولا يكون حالنا كحال الذي وقف مع زهرة الحياة الدنيا وتعلق قلبه بها وأخذها ربما من غير وجهها واستعملها في غير وجهها. حذار، حذار، حذار من أن نكون ممن يغضب للدنيا ويرضى لها ويوالي عليها ويعادي عليها. فهذا الذي استعبدته الدنيا، وهذا الذي استحق دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. خرج من حقيقة العبودية لله تبارك وتعالى وصار عبدا للدنيا والعياذ بالله. ولنحرص معاشر المسلمين، لنحرص على الباقيات الصالحات. خذ من الدنيا ما تحتاجه من وجهه واطلبه من الله، واحرص على الباقيات الصالحات، فإن الله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. احرص على الفرائض والنوافل، نافس فيها وارغب في ذلك وابذل ما بوسعك من أجل ذلك. إذا كانت ركعتان سنة قبل صلاة الفجر يقول فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فما بالك بالفرائض التي هي أحب إلى الله عز وجل من النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضته عليه. تذكر أن موضع عصا المؤمن في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. تذكر خمار امرأة من نساء الجنة يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ولنصيف، أي خمار، ولنصيف إحداهن، يعني نساء الجنة، ولنصيف إحداهن خير من الدنيا وما فيها. تذكر ذلك الذي يخرج من النار، آخر من يخرج من النار من المسلمين ويدخل الجنة، يعطى الجنة، يعطى كالدنيا وعشر أمثالها. مهما أصابك من بؤس، مهما أصابك من شقاء، مهما أصابك من تعب، ما دمت على الطاعة فأبشر، غمسة في الجنة تنسى هذا البؤس وهذا الشقاء وهذه الهموم وهذه الغموم. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيما قط؟ فيقول: لا، ربما مرفه من بدايتي من طفولته إلى مماته وهو مرفه في نعيم، لكنه كافر من أهل النار. فيغمس غمسة ينسى ذلك النعيم، ويؤتى بأبأس أهل الأرض، أشدهم بؤسا، بأشدهم بؤسا، لكنه مؤمن من أهل الجنة. فيغمس في الجنة غمسة فيقال له: هل رأيت شرا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: لا. تعالى مع عباد الله الحرص على هذه الدنيا التي والله تفر ممن طلبها وتطلب من فر منها، وهي زائلة سريعة الانقضاء، كما قال سبحانه: كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، افتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة، اللهم وفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم أيدهم بنصرك وافتح عليهم يا خير الفاتحين ويا خير الناصرين. اللهم رد هذه البلاد آمنة مطمئنة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.